إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. حياكم الله دكتور. حياك الله يا دكتور سلمان، وشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وينفع بنا إن شاء الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الحلقات من هذا البرنامج، ضيفنا الدائم فيه الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري الأستاذ في كلية المجتمع. دكتور، خلينا تكون هذه الحلقة بعنوان أهمية التاريخ العثماني ومصادره، نبحث في تاريخ الدولة العثمانية وفي أهميته. سؤالي الأول، ولعل السؤال متبادر للأخوة المستمعين، نحن لماذا ندرس التاريخ العثماني؟ في الحقيقة يعتبر التاريخ العثماني جزء لا يتجزأ من تاريخ العالم، فالتاريخ العثماني مثل ما ذكرنا جزء من التاريخ العالمي الذي يخص كثيرا من شعوب الأرض، فهو لا يتعلق بتاريخ الأتراك فقط كما يعتقد البعض، إنما هو تاريخ عالمي ويشمل أمما عديدة. فالدارس للتاريخ العثماني يدرس تاريخ العرب والأتراك والبلقانيين والشراكسة والأفارقة في فترة زمنية امتدت لأكثر من 4 قرون، فهو لا يخص التاريخ التركي فقط. كما أيضا أن التاريخ العثماني هو امتداد للتاريخ الإسلامي، فلا يمكن دراسة التاريخ الإسلامي دون المرور في التاريخ العثماني، حيث أن العهد العثماني هو امتداد لحركة الفتوحات الإسلامية التي بدأت مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ثم فمرورا بعهد الخلفاء الراشدين في عهد الدولة الأموية، وإن كان في فترات من الفترات لفترة العباسية والمملوكية قد يعني أصابه نوع من الخمول أو التوقف، فإنه قد نشط في العصر العثماني، لذلك هو امتداد للتاريخ الإسلامي. أضف إلى ذلك أن التاريخ العثماني يعني من أهمية أنه نقطة فاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث. فالعثمانيين في الفترة التي شغلوها والتي استمرت 6 قرون عاصرت انتقال العالم من فترة العصور الوسطى بكل تقنياتها وبكل حياتها وظروفها إلى العصر الحديث. ثم أيضا أننا كعرب لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ العرب الحديث المعاصر دون أن نتحدث عن التاريخ العثماني، كوننا أننا كنا جزءا من هذا التاريخ. طيب، نحن عندما نتكلم عن هذه الفترة الطويلة التي تزيد على 4 قرون، ونتكلم عن هذه الصلة بين التاريخ العربي والتاريخ العثماني، ثم نتكلم عن هذا المزيج وهو التاريخ الإسلامي، هل هناك مصادر لهذا التاريخ؟ ما مصادر هذا التاريخ العثماني؟ لا شك في ذلك أن مصادر التاريخ العثماني متنوعة ويعني شاملة، فالمصادر تنقسم. الباحث الذي يريد أن يرجع إلى التاريخ العثماني أو يدرس التاريخ العثماني لديه خيارات في هذه المصادر. مثلا نذكر منها على سبيل المثال الكتب المؤلفة، فهناك كثير من المؤرخين سواء كانوا أتراك أو عرب أو أجانب كتبوا في التاريخ العثماني منذ البداية الأولى للعصر العثماني. أضف إلى ذلك وجود وثائق الأرشيف العثماني التي تعتبر من أهم المصادر في التاريخ العام والتاريخ العثماني بشكل عام، حيث أن الدولة العثمانية كانت تحتفظ بكم هائل من الوثائق، وهذه الوثائق متنوعة بتنوع تخصصها. فمثلا هناك وثائق شرعية، هناك وثائق إدارية، هناك وثائق استخباراتية، وهناك طبعا وثائق تتعلق بالأوامر والتوجيهات التي كانت تصدرها الحكومة العثمانية والسلاطين إلى كافة الأقاليم. أيضا من المصادر التي تساعدنا في دراسة التاريخ العثماني الخرائط والصور والرسومات. فالعثمانيين في عصرهم ظهرت يعني هناك كثير من الناس اللي كانوا يرسمون ويصورون المدن والسلاطين والخرائط، فهذه أيضا تفيدنا في دراسة التاريخ العثماني، لأن طبعا التصوير هم أخذوه من الفرس ويعني اهتموا فيه، وظهر ما يسمى بالتصوير المنمنمات. فكان كل عثماني أو كل مؤرخ عثماني يؤلف كتاب في التاريخ، في تاريخ الفترة اللي هو عاشها، يزين هذا الكتاب بكثير من الرسومات التي تمثل صور السلاطين والحملات العسكرية وخرائط المدن وغيرها من الأمور التي تعطينا أو تشجع الخيال عندنا في العودة إلى ذلك التاريخ وتصوره. أيضا من المصادر التي تساعدنا أيضا في دراسة التاريخ العثماني كتابات الرحالة، سواء كانوا أتراكا أو عربا أو أجانب. يعني تكون مذكرات هذه؟ هذه الرحالة تختلف. الرحالة هم ناس جاءوا بأهداف متعددة، مثلا بعضهم كان يأتي للحج كالنصارى، مثلا يأتي من أوروبا ليذهب إلى القدس، فطبعا من الطبيعي أن يمر في أراضي الدولة العثمانية فيكتب مشاهداته. هناك أيضا من كان يريد أن يستكشف كالذين يذهبون إلى العراق والشام. هل عند المؤرخين وأنت دارس للتاريخ هناك فرق في الاعتماد في المصادر على كتب الرحلة وكتب المذكرات؟ طبعا هنا يدخل الجانب الشخصي والهدف من هذه الكتابة. يعني أحيانا نجد أن هؤلاء الرحالة أحيانا مغرقين في الخيال، فيذكر أحداث لم لا يستفاد منها، لا يستفاد. لذلك لأن الرحلة في ذلك الوقت أو كتب الرحلة في ذلك الوقت كانت في زمن ما قبل الإعلام، فالإنسان لما يذهب مثلا إلى الشرق، والشرق طبعا بالنسبة للفكر الأوروبي في العصور الوسطى أو في بداية عصر النهضة كانت يعني أرض الخيال بالنسبة لهم، فكان يعني تأتيهم أخبار أن هذه الأرض مليئة بالعسل واللبن والمجوهرات وحياة البذخ. فأي شخص يذهب إلى الشرق سواء كان برحلة استكشافية أو حتى يكون على رأس سفارة أو حتى حاج، يعني يبحثون عن الأخبار عن هذه الأرض. طيب نحن لو الآن وقفنا عند الأصل في هذه القضية وهم المؤرخون، مؤرخو الدولة العثمانية، فمن الذي اشتهروا بالكتابة في هذا الموضوع وهو تاريخ الدولة العثمانية؟ من المؤرخون للدولة العثمانية؟ السؤال هذا يعني يحتاج إلى إجابة مفصلة. مؤرخون الدولة العثمانية ينقسمون إلى قسمين، قسم مؤرخون كتبوا لغاية أو بهدف شخصي لهم، يعني كأحد العلماء الذين يكتبون التاريخ حبا في التاريخ وتسجيل الوقائع، أو المؤرخون الرسميون أو ما يسمى بكاتب ويس في العصر العثماني. هذه وظيفة استخدمت أو ابتكرت في العصر العثماني، أن كل سلطان يعين كاتب متخصص يدون كل ما يحدث ويرافق السلطان في حملاته العسكرية، فيسمى كاتب نويس أو كاتب وقائع. هذا الشخص يرافق السلطان أو حتى يعني يسجل دقائق الأمور التي تحصل في القصر، سواء من أوامر، من حوادث، من وفيات، من كل حاجة. بالإضافة إلى طبعا المؤرخين اللي كانوا يكتبون لغرض شخصي مثل ما قلت اللي هم العلماء. نذكر من ضمنهم أول يعني تقريبا أول من وصلت إلينا كتاباتهم في المصادر العثمانية مثل فريدون بك وأيضا عاشق جلبي. هم طبعا هؤلاء من الناس الذين جاءوا في عصر السلطان الفاتح، وذكروا يعني هم أقدم الناس اللي وصلوا إلينا. تعني محمد الفاتح؟ محمد الفاتح نعم، هم أقدم. يعني عاشق باشا، عاشق جلبي باشا توفي 1454 يعني بعد فتح القسطنطينية بعام واحد، هو يعتبر أقدم مصادر للتاريخ العثماني. لكن وردت إشارات، يعني مثلا ابن بطوطة والرحالة المشهور زار الأناضول في مطلع يعني الربع الأول من القرن الثامن الهجري، والتقى بالسلطان أورخان وتحدث عنه. طبعا في ذلك الفترة كان العثمانيين مجهولين في بالنسبة لنا كعالم إسلامي، فابن خلدون هو أقدم كاتب عربي أو أقدم مصدر عربي ذكر لنا عن العثماني، حتى تحدث عن زوجته وقال أن ابن بطوطة أو ابن خلدون. لا ابن بطوطة. ها قلت الآن ابن خلدون فظنيت ابن خلدون. خلدون ذكرهم. نعم. لكن ابن خلدون جاء بفترة اللي بعد ما اشتهروا هم العثمانيين، ظهروا على الساحة بشكل رسمي أمام العرب والمسلمين في عصر بايزيد الصاعقة، عندما أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي في مصر يبلغه بفتوحاته ويطلب منه الشرعية أو مثل الاعتراف به كسلطان للروم. فالسلطان الخليفة العباسي في مصر أرسل له. من هنا طبعا اعتبرت الدولة العثمانية دولة يعني اشتهر، كان نقول إعلان الشهر، لكن قبلها كانت مجهولة في بطن الأناضول. طيب، هنا المؤرخون الأوروبيون كتبوا عن الدولة العثمانية، يعني في رأيك كيف نصف المؤرخين العثماني المؤرخين الأوروبيين في قضية الإنصاف للدولة العثمانية، في قضية التحامل على الدولة العثمانية؟ لا شك أن هناك خلفية معروفة عند الأوروبيين وعند المؤرخين الأوروبيين. كيف تصف المؤرخين الأوروبيين حيال الدولة العثمانية؟ في الحقيقة الأوروبيين كتبوا عن الدولة العثمانية في وقت مبكر جدا، يعني منذ تقريبا فترة القرن الخامس عشر وما بعدها. لكن المشكلة أن هؤلاء الأوروبيين لما كتبوا كتبوا بروح صليبية. حتى البيزنطيين نفسهم اللي كانوا في قبل سقوط القسطنطينية أو بعدها بفترة بسيطة، اللي هم انتقلوا إلى إيطاليا وكتبوا تاريخ المنطقة، يعني تحاملوا جدا على العثمانيين. وهذا طبعا دائما الروح الدينية لما يكون هناك تعصب ديني أو يكون فيه نوع من التعصب العرقي والديني دائما يطغى على كتابات المؤرخ، فتأتي الصورة قاتمة وصورة مشوهة. يعني مثلا كثير من الأمور اللي ذكروها الأوروبيين لا يمكن تصديقها وليست في أرض الواقع. كمثلا كان تصور العثمانيين كأنهم يأكلون الأطفال ويحرقون النساء ويبقرون البطون، وصورت بعض السلاطين بشذوذ يعني غير منطقي. حتى السلطان الفاتح نفسه ما سلم من كتاباتهم، حيث وصفوه يعني بوصف أوصاف لا تليق. كذلك أيضا وصفوا الحياة في داخل الحريم السلطاني، وهذا أمر طبعا مستحيل لأن الحريم السلطاني يعتبر خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وصفوا أنها حياة قمة في التهتك والفجور، والسلاطين يعيشون حياة الفجور، وهذا طبعا مستحيل لأن طبعا الحكم عليه جاء من باب التعصب. وطبعا للأسف أن أكبر يعني أكبر مصدر دائما يحيلون إليه في التاريخ الأوروبي اللي هو مؤلفات فون هامر الألماني اللي ألف التاريخ العثماني في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. نعم، هذا يعتبر مرجع، طبعا كتابة ضخمة أعتقد حتى ترجم إلى التركية في عصر السلطان عبد الحميد، يمكن يأتي ب 12 مجلد هذا الكتاب. فهذا من الناس اللي كان جدا متحاملين على العثمانيين، وللأسف يعتبر مصدر مهم من مصادر التاريخ العثماني مما كتبه الأوروبيين. كذلك أيضا ما كتبه السفراء والقناص اللي كانوا في الدولة العثمانية، يعني كانوا يكتبون دائما أحيانا في أشياء لا يعني غير حقيقية، خاصة لما رسائل إلى مصادرهم يعني. نعم، خاصة إذا وصفوا المجتمع العثماني، لأنهم طبعا كانوا يرسلون استخباراتية أو يرسلون طبعا رسائل إلى أهاليهم تحمل معلومات عن. هل فيهم من أنصف؟ كتابات المنصفية ما بدأت إلا متأخرة للأسف. المعاصرون؟ نعم، يعني مثلا من الكتابات المنصفة يعني المؤرخ الأمريكي دونالد كوارت في قصة الحضارة؟ لا هذاك ويل ديورانت، لكن كوارت له كتاب في تاريخ الدولة العثمانية، هو طبعا دكتور أمريكي تتلمذ على المؤرخ التركي خليل إينالجيك، فذكر يعني معلومات جدا محايدة، وكتابه يعتبر وإن كان مختصرا لكن كتابه جدا مفيد. كذلك أيضا ممن أنصفهم أيضا كاتب أمريكي أو باحث أمريكي اسمه جيستن مكارثي، له كتاب عن إبادة العثمانيين، تحدث فيها عن المآسي اللي وجدها المسلمين في البلقان وفي القفقاس بعد خروج الدولة العثمانية منها، فهو أنصف. لم يكن كالكتاب الذين دائما يتكلمون عن بشاعة الحكم العثماني في البلقان وبشاعة الحكم العثماني في القفقاس والمجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيين بحق النصارى واليهود في تلك البقاع. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. طيب دكتور، نحن يعني هذه الاستحلال حول تاريخ الدولة العثمانية ومصادره، هناك أيضا مجموعة من الكتاب العرب ولا سيما النصارى، بطرس البستاني، اليازجي، جرير، جورج زيدان، مير بصري اليهودي العراقي، أنستاس الكرملي النصراني العراقي، تم احتضانهم غربيا. كيف كان دورهم في وصف العثمانيين؟ في الحقيقة بعضهم كيازجي يعتبر للأسف من أعلام النهضة العربية، يعتبرونه طبعا من أعلام اليقظة العربية، وطبعا رجل يعني كان متحامل على الدولة العثمانية. وكنت أذكر أني تكلمت في هذا الموضوع في كتابي محمد روحي الخالدي ونظرة الإصلاحات العثمانية، أن اليازجي وجرجس زيدان يعني كانوا من الناس اللي يعتبرون من ينادي باللامركزية للعثمانية، يعني أن تكون الشعوب تحكم نفسها بنفسها تحت الإطار العثماني، أن يكون فقط النظام العثماني فقط لشؤون الدفاع والخارجية فقط. وهؤلاء طبعا اليازجي طبعا كان شاعر أيضا، وكان دائما ينادي بالقومية العربية، وهذا من الأمور الغريبة أن نجد شخص نصراني ينادي بالقومية العربية في بحر من المسلمين، يعني والنصارى تعالى نسبة قليلة. فهذا الرجل على جرجي زيدان على بطرس البستاني، وكان بطرس البستاني أيضا رجل موسوعي ورجل عالم له كتاب موسوعة يعني مشهورة، لكن للأسف كانت توجه في ذلك الوقت تحت تأثير الرساليات التنصيرية في ذلك الوقت، كانت ترسل بكثرة إلى الشام، يعني دعت إلى القومية العربية وإلى الفصل ما بين العرب والأتراك في محاولة إلى انقسام أو انقسام المجتمع العثماني آنذاك. جرجي زيدان للأسف له كتابات لا زالت إلى اليوم مشهورة ومتداولة، طبعا فيها كثير من المغالطات التاريخية، خاصة في رواية له باسم السلطان الأحمر التي يتجنى فيها على السلطان عبد الحميد، وطبعا هو تجنيه على التاريخ الإسلامي بشكل يعني كبير، حتى أن أحد العلماء أعتقد الدكتور شوقي خليل أبو خليل الله يرحمه له كتاب اسمه جرجي زيدان في الميزان، جمع فيها رواياته التي تجنى فيها على التاريخ الإسلامي والتاريخ العثماني. هؤلاء الناس ما ظهرت يعني أصواتهم أو ما ظهرت كتاباتهم إلا بعد سقوط السلطان عبد الحميد، لأن الحزب الاتحاد الترقي لما أسقط السلطان عبد الحميد نادى بالحريات وفتح مجال الكتابة وغير ذلك، اللي كانت طبعا محجورة وممنوعة في عصر السلطان عبد الحميد، فبدأوا يكتبون، فبدأوا أرادوا أن يطعنون في الدولة العثمانية، لكن طعنوا فيها من خلال السلطان عبد الحميد واللمز السلاطين في ذلك الوقت. طيب، هنا نحن نتكلم طبعا بالنسبة لهؤلاء العراقيين، مير بصري اليهودي وأنستاس الكرملي، معروف توجههم وفرحهم خصوصا في قضية الدستور العثماني، ومن هنا أدخلوا كثير من التهم على السلطان. طيب، المؤرخون الأتراك يعني هل انقسموا بخصوص الدولة العثمانية؟ لا شك أن المؤرخون الأتراك على فريقين، الفريق الأول الذي عاصر الحركة الكمالية، وهؤلاء الأتراك للأسف كانوا جدا متحاملين على الدولة العثمانية، ومتحاملين بشكل عام على السلاطين بشكل عام، فصوروا العهد العثماني على أنه عهد مظلم ظالم، كان السلاطين يعيشون في حياة الشذوذ والمجون، وابتليت الدولة وابتلي الأتراك، هم كانوا يتحدثون من واقع قومي أنهم العهد العثماني كان بالنسبة لهم عهد دموي بالنسبة للأتراك، ورطوا الأتراك بحروب كثيرة، دفع الأتراك ثمنها من دمائهم ودماء أولادهم لأجل إمبراطورية ولأجل رفاهية السلاطين، عاشوا حياة القصور ببذخ، فهم ينظرون نظرة قاتمة وسوداوية إلى هؤلاء السلاطين وإلى هذا التاريخ. لكن بعد ذلك خاصة مع مجيء الله يرحمه عدنان المندريس، بدأت هناك كتابات محايدة وكتابات موضوعية، كانت على رأسها كتابات المؤرخ التركي الكبير إسماعيل حقي دانشمند، وأيضا أوزون جارشلي، وأيضا يلماز أوستونة، وهؤلاء الناس الذين أعطوا صورة جميلة وواقعية للتاريخ العثماني. مترجم كتبهم العربية؟ للأسف لم يترجم إلا كتاب يلماز أوستونة له تاريخ الدولة العثمانية، وهو كتاب جدا جدا مفيد وجدا جميل، يعني هذا الكتاب طبعا كتاب كبير الحجم، مجلدين ضخمين، وهو طبعا لا يستغني أي كاتب عن في التاريخ العثماني عنه. طيب، هنا في هذا الباب بالنسبة للمؤرخون العرب، المؤرخون العرب المسلمون أنا أقصد، يعني كيف كان، هل انقسموا في قضية الدولة العثمانية؟ احنا أخذنا المؤرخون النصارى العرب، الآن نأخذ المؤرخون المسلمون العرب، هل كانت لهم أدوار جيدة في وصف الدولة العثمانية أم أيضا انقسموا؟ نعم، المؤرخون العرب حالهم كحال طبعا المسلمين، نعم. حالهم كحال الأتراك، فيهم من كان متشبعا بالروح القومية ومن عاصر العصر العثماني، فكتب أيضا عن العثمانيين بصورة قاتمة جدا، وهؤلاء طبعا أنصار القومية العربية والمد الشيوعي اللي كان موجود أنذاك تأثروا به. وهناك أيضا ممن كتب كتابا منصفة عن العثمانيين أيضا، هذا فقط في الذين جاءوا بعد السقوط الدولة العثمانية، يعني لا نستطيع أن نحكم على من عاش في الفترة العثمانية وكتب في الفترة العثمانية، لأن أحيانا تكون الكتابات فيها نوع من المجاملة لوجود الدولة، لكن بعد سقوط الدولة بدأت الكتابات الحقيقية عند العرب، فهناك من تجنى عليها طبعا مثل جميل بيهم، مثل الزركلي نفسه، هؤلاء كلهم كانت نظرتهم للدولة العثمانية، وساطع الحصري، هؤلاء كانت نظرتهم جدا سوداوية للعصر العثماني. يعني لما تقرأ كتبهم تحس كأنك تقرأ يعني تاريخ مظلم، تاريخ مليء بالظلم والدماء والفساد. لكن أيضا ممن أيضا كتب عن العصر العثماني في أول الفترة العثمانية ممن عاش آخر أيامها وبعدها، مثلا الله يرحمه عبد العزيز العظمة، إن كان كتابه قد تأخر في الخروج، يعني ظل حبيس الأدراج 50 سنة، وهذا الرجل كان ممن عمل في الدولة العثمانية وكتب بعد سقوطها، هذا من الناس اللي أنصفوها. كذلك أيضا شكيب أرسلان أيضا من الناس الذين أنصفوها، كتب عنها بكل انصاف، وان كان ايضا من الناس اللي خدموا الدوله. احمد شلبي له موسوعه في التاريخ، الخضري بيك كتب في التاريخ، هل انصفوا الدوله العثمانيه؟ لم يبلغني عن الخضري بيك اي كتابات عن الدوله العثمانيه، انما كتب عن محاضرات في التاريخ وشملت العباسيين والامويين، ما كتب على العثمانية. لا ما مر علينا. اما احمد شلبي، احمد شلبي في موسوعه الضخمه، طبعا للاسف احمد شلبي كتاباته ليست يعني موضوعيه في العصر العثماني، يعني كان تقريبا مقلدا للأجانب، يعني صور العهد العثماني تقريبا تصوير غير يعني غير منطقي أو غير موضوعي. لكن الله يرحمه اللي هو اللي من كتب عنهم يعني بكتابات جميلة وأنا أنصح فيها، اللي هو الله يرحمه الدكتور محمود شاكر الحرستاني، هو أيضا في كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي السوري، نعم هو كتب كتابات جميلة. هناك أيضا من كتبوا عنهم يعني كتابات موضوعية، دكتور علي الصلابي مثلا، علي الصلابي من المتأخرين، والدكتور محمد حرب وأيضا من الناس اللي أنصفوا. هناك أيضا دكتور الله يرحمه حسين مجيب المصري، وإن كان أيضا مشكلة الدكتور حسين مجيب المصري ومشكلة الدكتور الله يرحمه الدكتور عبد العزيز الشناوي في موسوعة الكبيرة تاريخ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، وقعوا في أخطاء كثيرة، وهم كانوا ينقلون تقريبا من نقلات مؤرخين يعني معارضين للدولة العثمانية أو متجنين على الدولة العثمانية دون مناقشتها أو دون يعني الرد عليها. هناك سؤال يعني تعرض له الكرام كالشيخ بكر أبو زيد وغيرهم، أنه لماذا خلى كتاب الإعلام لخير الدين الزركلي عن تراجم سلاطين آل عثمان؟ في الحقيقة هذا السؤال يعني حير كثير، يعني حتى أنا سألت فيه شخصيا، قالوا لماذا لم يرد تراجم العثمانيين، معناه ثبت أن بعض السلاطين العثمانيين كانوا يتحدثون العربية، يعني على سبيل المثال السلطان محمد الفاتح كان يتحدث العربية، وهناك السلطان بايزيد الثاني أرسلت له قصائد ومدحة باللغة العربية أرسلت له، والسلطان سليم الأول عرف عنه أنه كان يتحدث اللغة العربية، يعني حتى اللي ترجموا له، لماذا لم يرد ذلك؟ بينما أورد أيضا زركلي كثير من علماء الدولة العثمانية الأتراك في في في في موسوعته في الحقيقة، وأورد أسماء المستشرقين. نعم المستشرقين، ما الذي جعله؟ طبعا أنا في وجهة نظري، خلال أنا اطلعت على كتاب الإعلام، والكتاب الإعلام قديم يعني، وهو واشترط هو طبعا في كتابه أن يورد العرب والمستعربين، العرب طبعا هم العرب رومة وجنسا، والمستعربين من تحدث العربية وليس وهو ليس من أهلها. لكن لماذا هنا نجده يخل في موضوع العثماني؟ السلاطين العثمانيين طبعا كانت اللغة العربية عندهم هي لغة الدين، فلا يمكن طبعا هم وغيرهم طبعا وجميع شعوب الأرض يعني من المسلمين، لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما دون أن يتعلم العربية، على الأقل يقرأ فيها القرآن، يعرف كيف يقرأ القرآن. لكن ما أوردهم لأمرين، الأمر الأول يمكن يكون له وجهة نظر، أنها لم تكن اللغة الأساسية لهم، فهم لم يكونوا يتحدثون فيها يعني بشكل يعني كامل. ثاني شيء وأظنه هذا السبب الأساسي هو ما يحمله الزركلي للدولة العثمانية. فالزركلي كان يعتبر من أعلام القومية العربية وممن ناصر الثورة على العثمانيين. ثورة الشريف. ثورة الشريف نعم، وممن عمل في دعم هذه الثورة، بل أنه سجن في العصر في في في في أواخر العصر العثماني، واتهم أنه طبعا من الذين سعوا إلى ثورة على الدولة العثمانية. لذلك لا نستغرب أن يأتي هذا الرجل فيهمش السلاطين أو يبتعد عنهم، مع أنه ذكر أناس يعني كان بالأولى يعني بالسلاطين يكونوا هم مكانهم. أيضا أضيف إلى ذلك أن طبعا زركلي كان يعتبر أيضا من الناس اللي مؤسسين للحزاب القومية العربية، ومن نادى بالقومية العربية بشكل نوعا ما فيه تطرف، فلا يستغرب أن لا يذكر هؤلاء. يعني دعوة الزركلي القومية هل هي مثل دعوة الآخرين بتنحية الإسلام؟ أنه كان يصلي وكان له علاقة بالعلماء وهو نعم. تلميذ القاسمي. نعم، وحتى كانت أيضا له علاقة جيدة يعني حتى مع السعودية على سبيل المثال. هو كان من يعني الموظفين عند الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز لا يختار رجاله إلا بعناية. فلكن ربما أن زركلي هذا التوجه كان في شبابه. احيانا الانسان يكون في حياته، خصوصا الزركلي عمر يعني مات على مشارف التسعين، فقد يكون توجهه في مقتبل صباه ثم تغير هذا التوجه في اخر حياته، لكن لم يغير كتابه. يعني الكتاب اول طبعه له كانت 1927 وظل يزيد لحتى قبل وفاته بعام 1975 عندما ذكر وفاه الملك فيصل رحمه الله عليه. فهنا نجد ان الرجل لم يغير منهجة. طبعا نحن نضيف للمستمعين الكرام عن الزرقلي أن مكتبة الزرقلي كثير منها أو أجزاء منها وضعت الآن في مكتبة المدينة التعليمية لمن يستفيد من الباحثين، وفيها كتب قيمة في الحقيقة، يعني كتب قديمة وقد ما تكون مطبوعة الآن أو لم تطبع، فيستفيد منها الباحث إذا ذهب لمكتبة المدينة التعليمية في الدوحة. نشكرك على هذا اللقاء، ويعني نحن معك دائمين في لقاءات إن شاء الله في هذا البرنامج المبارك. أيها المستمعون والمستمعات، انتهت هذه الحلقة من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.